Oh. التحرير. Oh, اهل البركة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

الله يا بيت العلم. نعم. ذلك حضرة الله بلاد الجزء فيه. ربنا يزيد. صلاة النبي عم الشيخ محمود. يا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء نعم. لتكنك أعبد من النساء استقيتن فلا تبقى الذي قوي فيطمع الذي في قلبه مرض. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم نعم يا سلام. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ Oh,